في أهل بابل ثم رجع فندم فقال آتروا ما فأرابط فتنهاه عن ذلك. قال لا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال عمران قال حدثنا عمران عن قتادة عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية بغضب من قتل تحت راية عمية بغضب للعصبة ويقاتل للعصب من قتل تحت راية عمية بغضب للعصبة ويقاتل للعصب فقتلة راية عمية وهي الرايات التي مقصود بها الجيش حال القتال هذا المقصود. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هذا هو المقصود بالراية يعني الجيش والسبب الذي يقاتلون لأجله بغض النظر عن شعاراتهم التي يرفعونها لأن بعض الجيوش ترفع شعارات صالحة ولكن واقعها مختلف. فهؤلاء الذين يقاتلون على غير حق يقاتل لأجل الوطن يقاتل مسلمين لأجل وطن أو ما شابه ذلك أو لأجل يعني دفاع عن بعض الفاسدين أو لأجل قبيلة الحروب التي تجري بين القبائل وما شابه ذلك هذه كلها رايات عمية. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت سليمان يحدث عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يرحم الناس لا يرحمه الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن أبي عن وائل بن ربيعة عن وائل بن ربيعة عن عبد الله قال تعدل شهادة الزور الشرك بالله ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن وائل بن ربيعة قال ابن مسعود قال عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال وحدثنا أبو بكر قال أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن وائل عن ابن مسعود قال الربا بضع وستون بابا والشرك نحو من ذلك. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن هلال بن حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق التمائم وعقد الرقى فهو على شعبة من الشرك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن ترك منهن شيئا خيفتهن فليس منا فمن ترك منهن شيئا خيفتهن فليس منا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن نافع بن سرجس عن عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك بن أنس قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ومن عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. حدثنا أبو عبد الله ما مر قبل قليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن مذ حاربناهن هذا في جاء في الحيات الأفاعي. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي عمار عن حذيفة قال ليأتين قوم في آخر الزمان يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقام القدح لا يدرون منه ألفا ولا واوا ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا خالد بن عبد. هذا الأثر يعني الحديث أو الأثر عن حذيفة هذا أظنه يعني منطبق بشكل كبير على بعض معلمي التجويد، فعلا تجد أنه يقيمه كما يقيم القدح، يضبط لك الغنة والإخفاء والإقلاب 100%. تعال إلى فهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى تجد أنه لا يفهمه، تعال إلى تطبيقه وعمله به تجد كثيرا منهم من أبعد الناس عنه، ما يدري منه حرفا واحدا. والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي قال كنت عند محمد وعنده أيوب فقلت له يا أبا بكر الرجل يقول لي مؤمن أنت؟ قال فانتهرني أيوب. فقال محمد وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال سفيان عن محل قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه بمثله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل له آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال إذا قيل أمؤمن أنت؟ فقل لا إله إلا الله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل أمؤمن أنت بدعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر قلت أغتسل من غسل الميت؟ قال أمؤمن هو؟ قال قلت أرجو. قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى تمسح يعني توضأ بالمؤمن يعني من غسلك للمؤمن. أحسن الله عليكم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال رجل عند عبد الله إني مؤمن قال إني في الجنة ولكننا نؤمن بالله وقال إني في الجنة ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلت من أنتم؟ فقالوا الجن المؤمنون. فقال عبد الله أفلا قالوا نحن أهل الجنة. حدثنا أبو عبد الله قال سمعت يحيى يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء

السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أكيد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله يعني بن حبيب بن أبي ثابت عن أمه قالت سمعت سعيد بن جبير وذكر المرجئة فقال اليهود. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن عطاء بن السائب قال سعيد بن جبير لذر ما هذا الرأي قد أحدثت بعدي، والزبير بين الثقيل يغنيكم بالقرآن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة رضي الله عنه قال إني لأعلم أهل دينين أهل ذانيك الدينين في النار، قوم يقولون إنما الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عمرو الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال ذكر عند سعيد بن جبير المرجئة قال فضرب لهم مثلا قال مثلهم مثل الصابئين إنهم أتوا اليهود فقالوا ما دينكم؟ قالوا اليهودية. قالوا فما كتابكم؟ قالوا التوراة. قالوا فمن نبيكم؟ قالوا موسى. قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا ما دينكم؟ قالوا النصرانية. قالوا فما كتابكم؟ قالوا الإنجيل. قالوا فمن نبيكم؟ قالوا عيسى. قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. قالوا فنحن به ندين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة قال أتينا الحسن بن محمد فقلنا ما هذا الكتاب الذي وضعته؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة. قال زاذان فقال لي يا أبا عمرو لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب، أو قال قبل أن أضع هذا الكتاب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن عن سلمة قال اجتمع الضحاك المشرقي وبكير الطائي وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة والإرجاء بدعة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد بن صالح قال قال إبراهيم لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة لفتنتي لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا القاسم بن حبيب عن رجل يقال له نزار عن عكرمة عن ابن عباس قال صنفان من هذه الأمة ليس لهما من الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ابن عون قال كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع أن ذرا أبا عمر أتى سعيد بن جبير يوما في حاجة قال فقال لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم أو رأي أنت.

قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الشرك أن يترك الصلاة. قال حدثنا أبو عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت له ما كان فرق بين الكفر وبين الإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. حدثني أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة أن ابن عباس دخل على عمر وقال مرة قبل مرة معنا مجاهد ابن مكتوب عندك جبر ولا جبير؟ لا جبر جيم باء راء لأن هو أبو الحجاج مجاهد ابن جبير ما في شيء في الحاشية؟ لم يذكروا أي شيء في الحاشية. طيب لكن هو غير مجاهد معروف مجاهد بن جبر هذا آخر هذا مولى عبد الله بن السائب يعني نبهوا عليها في نسخكم. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن ابن عباس دخل على عمر وقال مرة دخلت مع ابن عباس على عمر بعدما طعن فقال الصلاة. قال نعم ولا حظ في الإسلام لامرئ أضاع الصلاة فصلى والجرح يعثب دما. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة الجماحي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم عن يزيد بن بشر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقيل لابن عمر فالجهاد؟ قال الجهاد حسن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جبير قال حدثني عبد الله بن أبي زكريا أن أم الدرداء حدثته أنها سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي قال حدثنا الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قيل لعبد الله رضي الله عنه إن الله عز وجل يكثر ذكر الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ذاك على مواقيتها. قالوا ما كنا نرى إلا أنه ترك الصلاة قال تركها كفر. شيخنا المسعودي الله أكرمك الله عز وجل المسعودي من؟ ما انتبهت في أي أثر؟ أثر 1366. لا أعد القراءة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي قال حدثنا الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قيل لعبد الله رضي الله عنه إن الله عز وجل يكثر ذكر الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون قال ذاك على مواقيتها قالوا ما كنا نرى إلا أنه ترك الصلاة قال تركها كفر. ما يتبين لي الآن من اسمه، لكن هذا يروي عنه وكيع وكذا، لكن الاسم الأول ما نعم كده. أبو عبد الله لا يوجد صوت الآن. الصوت جيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن المسعودي عن القاسم قال عبد الله الكفر ترك الصلاة قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال من لم يصلي فلا دين له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن عمر لما أصيب جعل يغمى عليه فقالوا إنكم لم تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين قد صليت فانتبه وقال الصلاة ها الله إذا ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قال فصلى وإن جرحه يثعب دما. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال دخل حذيفة المسجد فرأى رجلا فصلى مما يلي أبواب كنده فجعل لا يتم الركوع ولا السجود فلما انصرف قال له حذيفة منذ كم هذه صلاتك؟ قال منذ 40 سنة. فقال له حذيفة ما صليت منذ 40 سنة ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا. ثم أقبل عليه يعلمه قال إن الرجل ليخف الصلاة وإنه ليتم الركوع والسجود. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم والحسن بن سعد قال عبد الله تركها كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر عن أبيه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فجعل ينقر كما ينقر الغراب فقال لو مات هذا لمات على غير دين محمد. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد يعني ابن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي قال أتى رجل عليا وهو في الرحبة أتى رجل عليا وهو في الرحبة

حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال قيل لحذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال نزلت في بني إسرائيل فقال حذيفة نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة لتسلكن طريقهم قد الشراك. نعم الآخرة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة. عندي نعم الإخوة. طيب نراجح إن شاء الله في المصادر الأخرى. بالنسبة قبل قليل مجاهد بن جبر أبو الحجاج هو نفسه مجاهد بن جبير، لكن هم اختلفوا في اسم والده هل هو جبر أم جبير، ينبه على ذلك. بارك الله فيكم، نكتفي هنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.